بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد هذا اللقاء الثاني والدرس الثاني في شرح رسالة أصول التفسير للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وقفنا عند تعريف القرآن الكريم الذي أورده المؤلف في المقدمة، فقال: القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه. وبينا أن لفظ للإعجاز الأولى منها يقال المعجز بسورة منه، حتى يكون قيدا في التعريف لا مقصدا من مقاصد الإنزال، لأن المقصد الأهم من مقاصد الإنزال هو هداية الناس وبيان ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم. ثم أيضا اشتملت المقدمة على تعريف السورة. جميل، أحسنت. طبعا قلنا أن قيد القرآن الكلام الله يخرج كلام غيره، والمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج المنزل على غيره عليه الصلاة والسلام. المعجز يخرج الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي ليس بمعجز، وبعضهم يجعل مكان المعجز المتعبد بتلاوته، فالمتعبد بتلاوته والمعجز يخرج الحديث القدسي لأنه غير متعبد بتلاوته، ويخرج القراءة الشاذة، ويخرج الحديث النبوي كذلك، وإن كان الحديث النبوي لا يرد أصلا لأنه ليس بكلام الله أصلا، وإنما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان يشترك في الإنزال فقط لكنه ليس بكلام، فيخرج الحديث القدسي والقراءات الشاذة قيد المعجز أو قيد المتعبد بتلاوته. فيشترك أو يستوي من عرف أو من قيد بالمعجز ومن قيد بالمتعبد بتلاوته، وبعضهم يجمع القيدين فيقول المتعبد بتلاوته المعجز بسورة منه، ولا يستحب في التعريف تكثير القيود، لأن المقصود من التعريف البيان، فإذا وصلنا إلى حد البيان وتميز المعرف نقف ولا نتوسع في التعريف حتى لا يطول التعريف من غير حاجة، وإن كان في التعريف أحيانا والزيادة فائدة، لكنه لا يستحب في التعريف تكثير القيود، وإنما يكتفى بما يتميز به المعرف، فإذا وصلنا إلى ما يميزه عن غيره نقف. ثم تكلم عن تعريف السورة. تعريف السورة قال: والسورة الطائفة المترجمة توقيفا، وأقلها ثلاث آيات. تعلمون أيها الإخوة الكرام أن القرآن الكريم مقسم إلى سور وآيات، سور وآيات، فلما عرف القرآن أراد أن يعرف السورة، لأن المقدمة هذه تعريف بالقرآن، فقال السورة الطائفة المترجمة توقيفا. إيش المقصود بالمترجمة؟ الاسم، ترجمة يعني العنوان، يعني المعنون لها باسم أو بعنوان، ليس المقصود بالترجمة المعنى الاصطلاحي للترجمة، وإنما ترجمة الحديث ترجمته يعني الباب الذي يدخل تحته، تراجم البخاري يعني عناوين الأبواب، الترجمة يعني العنوان، يعني المعنون لها بعنوان. والسورة الطائفة المترجمة توقيفا وأقلها ثلاث آيات. السورة في اللغة مأخوذة من مادة السين والواو والراء، سورة، والمادة هذه تدل على الإحاطة والعلو، ومنه سور المدينة والسور بمعنى الشرف، ألم ترى أن الله أتاك سورة، سورة يعني شرف، مكانة، منزلة، والسور سور المدينة سمي سورا لعلوه وإحاطته، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فلها عدة تعاريف تدور حول هذا المعنى. طبعا السورة معروفة عندنا، لكن لو أردت أن تعرفها لمن لا يعرفها، لأن تعريف المعروف أحيانا يستغرب، فأنت تعرف السورة لأنك تعرف القرآن وتعرف أنه مقسم إلى سور، لكن لو جاء واحد ما يعرف القرآن فتقول والقرآن مكون من سور وآيات، يقول وش السورة؟ إيش السورة؟ إيش تقول في التعريف؟ فأراد العلماء أن يحدوا السورة بحد ويعرفوها بتعريف، فقال هنا والسورة الطائفة، يعني الطائفة من الآيات المترجمة توقيفا وأقلها ثلاث آيات. قال المؤلف في كتابه الذي شرح فيه الرسالة، وش اسم الكتاب يا إخوان؟ نقاية الكتاب، وش شرحه؟ إتمام الدراية لقراء النقاية، شرح كلامه، فقال المترجمة أي المسمى باسم خاص، توقيفا أي بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر هذا الحد شيخنا العلامة الكافيجي صاحب كتاب قواعد التفسير في تصنيف له، قال: وليس بصاف عن الإشكال. يعني المترجمة توقيفا ليس بصاف عن الإشكال، يعني في إشكال. فقد سمى كثير من الصحابة والتابعين سورا بأسماء من عندهم. هذه المسألة هي هل أسماء السور توقيفية أو لا؟ يعني الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، وإيش بعد الأعراف؟ الأنفال، التوبة، يونس، هود، هل هذه الأسامي للسور توقيفية سماها النبي صلى الله عليه وسلم أو سماها الصحابة؟ يعني هذا في الآيات ما لا يدخل بالسور، لكن الاسم، هذه الآية في سورة كذا، قصدك الشاهد، نعم أحسنت، بس أحيانا يقول في السورة التي يذكر فيها كذا، ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا. فيه هناك سور سميت توقيفا وفيه سور لم يعرف بأنها سميت من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وقع الإشكال هنا الذي أورده المؤلف، قال: وفي ولا يصف من إشكال، بمعنى أن هناك سور سماها بعض الصحابة أو بعض الصحابة كانوا يسمون بعض السور بأسماء من عندهم. لما سئل ابن عباس عن سورة الحشر قال: سورة بني النضير. وفي بعض الأثار أن سورة براءة سموها الفاضحة، فهذا يدل على أن التسمية فيها مجال للاجتهاد والنظر، وهذا معنى الإشكال. فلو قيل إن السورة الطائفة المترجمة يعني توقيفا بالمعنى العام، يعني أنها سميت باسم من الرسول عليه الصلاة والسلام أو الصحابة، نقول نعم سميت، سواء كانت التسمية من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة، نقول هذا أولى. أما أن يقال توقيفا يعني أن كل تسمية بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتاج إلى دليل، والدليل قد لا يتأتى في جميع السور، قد لا تجد لكل سورة ما يدل على أنها بهذا الاسم. فهناك من السور ما ثبت تسميتها في الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك من السور ما لم يعرف ذلك، فيبقى أن هناك إشكال في هذا القيد وهو توقيفا، وأقلها ثلاث آيات. هذا حد للسورة، هي طائفة من الآيات، بعضهم يقول هي طائفة من الآيات لها مبدأ ومختم، طائفة من الآيات لها مبدأ ومختم، بس يقول إشكال، ممكن تكون قصة، طائفة من الآيات في السورة لها مبدأ ومختم، ولذلك أراد أن يعرف بتعريف خال من الإشكالات فقال: الطائفة المترجمة توقيفا. طائفة ولو قيل هي مجموعة من الآيات سميت باسم خاص لها مبدأ ومختم لكان ذلك مناسبا، والمقصود هو بيان السورة، فبأي عبارة تعرفت بها السورة فيكون بها كفاية. معلوم أيها الإخوة أن سور القرآن كم؟ 114 سورة، وأورد في الإتقان في البرهان الزركشي، أورد في البرهان أن قال: وبعضهم يلغز فيقول: أي شيء إذا عددته تجاوز 100، وإذا عددت نصفه لم يتجاوز 20، إذا عددته تجاوز 100، وإذا عددت نصفه لم يتجاوز 20، ما هو؟ القرآن وسوره، إذا عددت سورة 114، وإذا عددت إلى نصفه إلى الكهف كم؟ 18 سورة ولا أقل من 20، وأكثر، لأن أكثر السور في آخر القرآن. وفائدة التسوير يعني تقسيم القرآن أن هذا لحكم لا شك ومقاصد، سواء كان في تعلم القرآن، في تعليمه، في قراءته، لأن من قرأ سورة شعر بأنه أنجز وتجاوز حدا فينشط للانتقال إلى السورة التي تليها، بخلاف ما لو كان القرآن كله شيئا واحدا يعني متصلا، فمن تعلمه يشق عليها الاستمرار فيه، بينما السور تنشط، التسوير ينشط أيضا في القراءة، في الصلاة، تقرأ السنة هي أن تقرأ السورة كاملة مستقلة، فله فوائد من حيث التعلم والتعليم والتعبد لله جل وعلا. فقسم القرآن إلى سور ليسهل تعلمه وتعليمه والاهتداء به. هنا مسألة لم يريدها المؤلف وهي ترتيب السور، مسألة مشهورة في علوم القرآن، السور المرتبة بهذا الترتيب الموجود الآن، هل ترتيبها توقيفي أم اجتهادي؟ ما قولكم يا إخوان في هذه المسألة؟ يعني اجتهاد من الصحابة ولا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ولا توقيفي واجتهادي؟ ثلاثة أقوال. فمن العلماء من قال بأن ترتيب السور كترتيب الآيات، وترتيب الآيات بإجماع توقيفي، فالسور مرتبة بترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم، والموجود الآن هو بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. وطائفة أخرى من العلماء قالوا بأن ترتيب السور اجتهادي، اجتهد الصحابة في ترتيب السور ورتبوها بهذا الترتيب، وهذا أيضا القول له حظ من النظر. وتوسط قسم ثالث فقال منها ما هو توقيفي، وهو السور التي ورد ترتيبها، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سبح والغاشية وقرأ البقرة وآل عمران إلى غير ذلك من الآيات. وقال عبد الله بن مسعود في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من تلادي، يعني من قديم حفظي، فذكرها مرتبة، يستدلون بهذه الأدلة. على كل حال قال وما لم يثبت فيه دليل فباجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاصة في هذه المسألة أن ترتيب السور اجتهادي له حكم التوقيفي. كيف؟ ولذلك اختلف العلماء في المناسبة بين السور، هل يصح أن تعتبر أو لا تعتبر؟ والمعارضون للمناسبة قالوا كيف نذكر مناسبة بين سورة وسورة أصلا ما رتبت بالوحي وإنما باجتهاد. هذه مما ينبني على هذه المسألة. أيه. على كل حال إيش معنى اجتهادي في حكم التوقيفي؟ تفضل. ليش؟ من هو الذي اجتهد ورتب؟ في عهد عثمان. فنقول هو في حكم التوقيفي لا يجوز، أحسنت، مخالفته لأمرين. الأمر الأول أنه إجماع، إجماع الصحابة، والإجماع لا يجوز مخالفته. والأمر الثاني أنه ثابت بالتوقيف أصلا، بس بتوقيف طريقة غير مباشرة، لأنه من عمل من؟ عثمان، وعثمان خليفة الراشد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن هو اجتهادي في حكم التوقيفي، فله حكم التوقيفي، فهو مثل المرفوع حكما، فهو توقيفي حكما للإجماع عليه، ولأنه من فعل خليفة من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بأن نسير على طريقتهم ونتبع سنتهم. المسألة الرابعة أيها الإخوة تعريف الآية، عرف الآية. طبعا الآية في اللغة لها معاني، العلامة، الجماعة، جاء القوم آيتهم يعني جماعتهم، العلامة آية ملكه، علامة ملكه. أما المقصود بها في الاصطلاح أو قل في الشرع الآية، قال هي طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. طائفة من القرآن، أو قل طائفة من كلام الله في القرآن، أو طائفة من القرآن متميزة بفصل، أو لها مبدأ ومختم، أو لها بداية وفاصلة ونهاية. يقول المقصود بالفصل آخر الآية ويسمى الفاصلة. طبعا الآيات أجزاء من السور، وقد وردت الآيات في بعض الأحاديث في ذكر عدد بعض السور، منها الفاتحة ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وسورة الملك سورة 30 آية شفعة صاحبها، فذكرت الآيات في أحاديث. والمقصود من تقسيم السورة إلى آيات كذلك تسهيل حفظها وبيان كيفية التعبد لله بالقرآن، لأنه لا يصلح أن تقرأ أو أن يقرأ في صلاة أقل من آية، وإنما تقرأ آية فأكثر. وللجري على سنن كلام العرب، لأن كلام العرب عادة يقسم، ما يأتي جملة واحدة، فالشعر له قافية والنثر له خاتمة للجملة، والقرآن له فاصلة، الآية لها نهاية، الكلام يأتي له نهاية فاصلة، فتقسيم الكلام إلى جمل جار على سنن العرب، والقرآن نزل على سنن العرب في كلامهم، فتقسيم القرآن إلى السور إلى آيات أيضا له فوائد كثيرة متعددة تتعلق بتعلم القرآن وحفظه والتعبد لله عز وجل به. وترتيب الآيات توقيفي بالإجماع، فلا يجوز مخالفته، ولا يجوز أن تقدم آية على أخرى في نفس القراءة. طيب، نسينا في مسألة السور أن نذكر لكم بأن سور أقسام القرآن، سور القرآن الكريم تنقسم إلى أقسام أربعة. ما هي؟ من يعرفها يا أخوان؟ أقسام سور القرآن السبع الطوال. لا رتب، لا لا لا رتب. أيوة، المئون، وبعد المئون المثاني، ثم المفصل. ورد هذا في حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، حسن بعض أهل العلم، مختلف فيه لكن بعضهم أثبته. وأتيت السبع مكان التوراة، وأتيت المئون مكان الإنجيل، وأتيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل، وفضلت بالمفصل. فالسبع الطوال السبع السور الطويلة، ما هي؟ ست ما فيها إشكال، بقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. وإيش السابعة؟ وين الأنفال؟ من التوبة؟ ترى أن التوبة والأنفال سورة واحدة، فتكون عدد السور 113 ما هي 114. قول قيل، واستظهر بعض المحققين من أهل العلم منهم الشوكاني، الظاهر أن التوبة والأنفال سورة واحدة، ولذلك لم يفصلوا بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم للشك منهم. وعلى هذا يعني تكون السابعة هي الأنفال والتوبة على أنها سورة واحدة، على أنها سورتان. وش تكون الطوال؟ لو قالوا الأنفال في إشكال، لأن ما بعدها أطول منها وهي قليلة، تعتبر من صف المئين. وقال بعضهم يونس قفز هاتين السورتين وقال يوسف. لذلك من المسائل التي لم أصل فيها إلى نتيجة مع طول البحث هي السابعة. إيش السابعة؟ الله يعني صعب أنك تجزم فيها، ما في دليل فاصل عليها. ثم المئون، الآيات التي تتجاوز المئة وهي بعد السبع الطوال. المئون من مئة، لذلك تضبط بكسر الميم، المئون المئين. ثم المثاني التي تلي السور التي عدد آياتها أكثر من مئة، يعني تقارب المئة، وسميت مثاني لأنه يكثر قراءتها وتثنى قراءتها. ثم المفصل الذي يبدأ بالحجرات أو قاف، والأرجح قاف، طبعا خلاف، الذي يبتدئ بقاف إلى آخر القرآن الكريم. هذا ما يتعلق لذلك يبحثون هذا التقسيم في مسائل تسوير القرآن وأقسام سور القرآن. ثم تكلمنا عن الآية. المسألة الخامسة من مسائل المقدمة هي: هل في القرآن فاضل ومفضول؟ هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ هل يفضل بعض القرآن على بعض أو لا؟ ماذا قال المؤلف؟ قال: ثم منه فاضل، وهو كلام الله في الله، ومفضول، وهو كلامه تعالى في غيره. اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كبيرا، وله منطلق عقدي أصلا، لكن خلاصة الكلام في هذه المسألة أن من العلماء من منع التفضيل بين سور القرآن، وقال لا يفضل بعض القرآن على بعض لأنه كله كلام الله، ولأن التفضيل يوهم نقص المفضول. فلو قلت سورة كذا أفضل من سورة كذا، توهم السامع نقصا فيما في المفضول، هكذا قالوا. والصحيح المعتمد هو ما قرره المؤلف، هو التفضيل بين السور والآيات. وما ذكره هو تعليل للتفضيل، لكن الدليل على التفضيل هو الأدلة الثابتة الصريحة. أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ لأبي المنذر أبي بن كعب قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، فأقره. أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فضل هذه الآية آية الكرسي، لا أعلمنك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها، ثم علمه سورة الفاتحة فهي أعظم السور، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فالصحيح أنه يجوز تفضيل بعض القرآن على بعض، ولا يترتب على هذا التفضيل نقص في المفضول، بل فيه إثبات الفضل للفاضل، وكلها في الغاية من الفصاحة والبلاغة والفضل، لكن هناك شيء أفضل من شيء. حتى صفات الله، أليست صفات الله صفات كمال كلها؟ ومع ذلك فتفضل بعض صفات الله على بعض. أليس عفوه ورحمته أفضل من غضبه وانتقامه؟ ولذلك نستعيذ بالله منه، وبمعافاته من عقوبته، وبرضاه من سخطه. هل رحمة الله كغضبه وسخطه؟ تلك أفضل من هذا، وكلها كمال. وكذلك القرآن بعض سوره أفضل من بعض، ولا إشكال في هذا. وقد قرر هذه المسألة أحسن تقرير وبينه أفضل بيان الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة لطيفة أنصحكم بقراءتها، مليئة بالدرر والنفائس، عنوانها جواب أهل العلم والإيمان فيما جاء في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. جواب أهل العلم والإيمان فيما جاء في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني ليش قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ما وجه ذلك؟ فتكلم في هذا الكتاب، هي رسالة مطبوعة مستقلة وموجودة ضمن المجموع، مجموع الفتاوى، تكلم عن هذه المسألة وبين الصواب فيها، وأنه لا مانع من تفضيل بعض القرآن على بعض، والأدلة الصريحة تدل على ذلك، إلا في مقام يؤدي إلى التنقص من القرآن، مثل تفضيل الأنبياء على بعض، لا تفضلوني على يونس ابن متى، لأنه قد يترتب على تفضيله عليه إزراء بيونس أو تنقص له، ففي هذا الحال لا يفضل، مع أنه أفضل الأنبياء وقد أخبر بأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ففي المقام الذي يؤدي إلى التنقص من نبي لا يفضل نبي على نبي، مع أنهم درجات وفضلهم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن في بعض الأحوال لا يقال. في القرآن أيضا إذا كان المقام مقام جدال ونقاش، وقد يترتب على تفضيل سورة على سورة تنقص للسورة التي تفضل السورة الأخرى عليها، فلا تقف، تقول كله كلام الله وكله كمال. لكن في المقام العام نعم. وعلل السيوطي ذلك بتعليل مأخوذ من الأدلة، لأن الأدلة الواردة في فضل بعض الآيات والسور تبين بأن ما ورد في فضله شيء فله صلة بالحديث عن الله، فقال الفاضل هو الكلام عن الله، مثل آية الكرسي خالصة لله، قل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد خالصة لله، ولذلك يتعدل ثلث القرآن كلها عن الله وعن توحيد الله. الفاتحة بيان حق الله، فهي ليست كسورة مثلا المسد التي فيها الكلام عن غير الله، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، مع أنها في باب الوعيد والتهديد وبيان ما للمكذبين من العقوبة في غاية ما يكون من الكمال، لكنها بالمقارنة مع الآيات التي تتحدث عن الله، لا شك أن الآيات التي تتحدث عن الله أكمل من الآيات التي تتحدث عن غيره من حيث المضمون، من حيث المعنى الذي اشتملت عليه. هذا ما يقال في هذه المسألة. المسألة السادسة هي حكم قراءة القرآن بالعجمية كما ذكر عندكم، أو بالأعجمية، وبالمعنى وحكم تفسيره وتأويله. قال المؤلف: وتحرم قراءته بالعجمية وبالمعنى، وتفسيره بالرأي لا تأويله. يعني المحرم ثلاثة أشياء، قراءته بالعجمية أو أربعة أشياء، ثلاثة أشياء، وبالمعنى وتفسيره بالرأي، هذه كلها حرام. ويجوز تأويله، لا تأويله يعني لا يحرم تأويله. قراءته بالعجمية، ما معنى بالعجمية؟ يعني بغير اللسان العربي، كما قال في الشرح قراءته بالأعجمية لا خلاف في المنع منها طبعا، بل هي مستحيلة أصلا يعني أن يقرأ القرآن بلغة أخرى كأن يكون كلام الله يقرأ على أنه كلام الله، مستحيل. قال المؤلف في إتمام الدراية: وتحرم قراءته أي القرآن بالعجمية أي باللسان غير العربي. والعربي يا إخوان كان عندهم اعتزاز محمود بلغتهم، وأحيانا الاعتزاز يكون محمودا يعني يترتب عليه المحافظة على الشيء، التمسك به والمنافسة في المحافظة عليه. فمن صور اعتزازهم بلغتهم أنهم يعتبرون الذي لا يتكلم بها أعجمي كأنه ما يتكلم. العجمي هو الذي العجم من العجم، العجمية من العجم، والعجم هو عدم الكلام، ما يقدر يتكلم. طبعا هي لغة ويتكلم بها، لكنها عندهم هي والعدم الكلام سواء. فوصل من اعتزازهم بلغتهم وافتخارهم بها إلى أن يحكموا إلى من لم يتكلم بها بالأعجمي، ولو كان يتكلم بس كانوا لا يتكلم. ولذلك كانوا أقوياء في اللغة، وكانوا يتنقصون من لا يتقن اللغة ومن يخطئ في اللغة. وما أحوجنا إلى هذا الاعتزاز، لأنه يبقي اللغة متماسكة وقوية والناس يفخرون بها، وهذا من مظاهر القوة، والمحافظة على اللغة العربية من مظاهر القوة. والكلام عن الترجمة وإفراد الترجمة بباب من أبواب علوم القرآن أو في موضوع مظهر من مظاهر الضعف، لأن الأمة لا تتكلم عن الترجمة إلا عندما تكون ضعيفة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يترجم القرآن للغة أخرى ولا معانيه ولا شيء. هل ثبت عنه بأن أمر أحدا يترجم كلامه ولا معاني القرآن؟ هل ترجم أصحاب القرآن؟ هل ترجم أسلافنا القرآن؟ لا، ولا ترجموا اللغة ولا ترجموا الأحكام حتى. يدعون الناس إلى الإسلام، فإذا دخل بالإسلام ألزموه باللغة يتكلم اللغة. ولذلك صار الأعاجم أئمة باللغة، لأن العرب لأن المسلمين تعاملوا معهم بهذا المنهج: تدخل الإسلام تتعلم اللغة. فصرنا في مستوى من الضعف، لا علمنا الناس لغة القرآن واللغة العربية ولا تعلمنا لغتهم، وإنما أعطيناهم لغة مهجنة مكسرة ما تدري وش هي. هذه اللغة اللي نتكلم بها مع العمال عندنا، وش هي لغة هي؟ وأتقنوها، المشكلة أنهم أتقنوها هم. لو كنا نتكلم معهم باللغة العربية أتقنوا اللغة العربية، مثل ما يفعل العجائز أحيانا. بعض العجائز طبعا ما تعرف اللغة المهجنة هذه، تتكلم بلهجتها العامية، فتأتي العاملة عندها في البيت فما تعرف تتكلم العجوز هذه إلا بلغتها المعروفة، فتصير هذه العاملة تتكلم بلغتها هذه بلغة الحكم. ونحن العمال عندنا يتكلموا بلغة مهجنة، لا لغة عربية ولا لغتهم ولا لغة ما تدري وش هي، ضعف. لو كنا الشاهد أن العرب الأول كانوا يتكلموا باللغة العربية على طول، فدخل الناس في الإسلام وتعلموا اللغة. ومن صور ذلك أنهم قال: وتحرم قراءة القرآن بالعجمية، لأن قراءته بغير لغة العرب يذهب يعني شيئا من أهم خصائصه وهو اللغة، أنه بلغة عربية. ولذلك قال: لأنه يذهب إعجازه، من إعجاز القرآن أنه نزل بلغة عربية، من أعظم صور إعجازه، يذهب إعجازه الذي أنزل له. لا يزال المؤلف مصر على له، هذا أنزل أو هو صفة من صفاته. ولهذا في الأحكام الفقهية يترجم العاجز عن الأذكار في الصلاة ولا يترجم عن القرآن، له أن يتكلم الأذكار له عند العجز، طبعا عند العجز حتى الأذكار ينبغي أن تقال باللغة العربية: سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. لكن لو عجز ما استطاع نقول قل معناها بلغتك، أما القرآن فلا. حتى إنهم قالوا: من عجز عن تعلم الفاتحة ما يقرأ معناها في الصلاة، وإنما يكبر ويسبح، لأن القرآن لا يؤدى بغير لغته، فتحرم قراءته بالعجمية وبالعجمية وبالمعنى، يعني أن يعبر عن القرآن بمعنى، فيقول: قال الله تعالى فيما معناه. ما يجوز مثل الحديث أحيانا، ما هو أنت تنسى لفظ الحديث فتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه، أو تقول الحديث ثم تقول أو كما ورد، مع أنك نسبت القول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنك لما عجزت عن حفظ لفظه أوردت معناه. أما القرآن فلا، لا يجوز أن تقول قال الله تعالى فيما معناه ولا أو كما قال الله، يا تأتي بالآية على وجهها أو لا تنسبها إلى الله، فتحرم قراءة القرآن بالمعنى. قد يقول قائل إنه ورد في بعض الآثار الترخص في هذا، خاصة في الأحرف السبعة، وأن الأحرف السبعة هي تعدد الألفاظ والمعنى واحد، يعني ذكر المعنى، وهذا المعنى الذي عليه المحققون والجمهور أن الأحرف السبعة تعدد الألفاظ والمعنى واحد، يعني كانوا يؤدون بالمعنى، فنقول يؤدى بالمعنى لكن كما أنزل، لأن المعنى نزل أيضا، المرادف نزل، اقرأوا كما علمتم هكذا أنزلت، فالمعنى الذي كانوا يقرؤون به في الأحرف السبعة نزل وليس باجتهاد من أحد، واضح؟ لأنه وجد ممن لا علم له بهذه المسألة ولا بكيفية قراءة القرآن، قال يجوز قراءة القرآن بالمعنى. ألم يرد في الآثار قلت سميعا بصيرا سميعا عليما، أليس يعني بالمعنى واحد، يعني الله هو السميع العليم وهو السميع البصير. نقول هذا ورد فيما أنزل، فكان قد نزل بسبعة أحرف، لكن بعد أن استقر القرآن وثبت على ما هو عليه لا يجوز أن يقرأ بالمعنى، بل لا بد من قراءته كما أنزله الله، اقرأوا كما علمتم. قال وتفسيره، يعني ويحرم تفسيره بالرأي لا تأويله. إيش يفهم من هذا؟ كما المغرب عندكم هنا متى ساعكم؟ إيه بقي معنا وقت. هاي أخوان إيش تفهمون منه؟ يعني التفسير بالرأي حرام والتأويل جائز، يعني هناك فرق بين التفسير والتأويل. ما هو التفسير الحرام؟ الرأي المحض. الرأي المحض. طيب التأويل وإيش هو؟ بناء على أدلة أو حوادث من السنة. يعني أنك تفهم من كلامه أن التفسير بالرأي هو التفسير بالرأي المحض بدون مستند ولا معرفة بما قال أهل العلم وأهل التفسير في المعنى، والتأويل هو القول في بيان المعنى بعلم واجتهاد، يعني مبني على معرفة بأصول التفسير. هو يقصد طبعا لما نتكلم عن مقصود مؤلف إيش يقصد، نشوف إيش يقصد نفسه. أنت ممكن تحمل كلامه على معنى، لكن إذا كان المؤلف نفسه قد صرح بمراده فأنت تقول مقصود المؤلف كذا، وهو صرح بمراده في في في في الإتمام، في إتمام الدراية. المقصود بالتفسير هنا الجزم بأن مراد الله كذا من غير بينة، أن تجزم بأن مراد الله كذا برأيك، فهذا لا يجوز وحرام، وهو الذي قال عنه شيخ الإسلام في مقدمة التفسير والتفسير بمجرد الرأي حرام، والمقصود الجزم بأن مراد الله كذا. أما التأويل فهو الاطلاع على ما قيل في الآية من أقوال ثم ترجيح أحد المحتملات، فتقول تأويل هذه الآية، قال فيها ابن عباس، قال فيها مجاهد، قال فيها عكرمة، قال فيها كذا، تأويل هذه الآية هي قول مجاهد هو كذا، أو هو يعني ترى الأقوال ثم ترجح أحد المحتملات، فهذا التأويل، هذا المقصود من كلام المؤلف بناء على ما أورد هنا. ويفهم من كلامه أن التأويل غير التفسير، ولا لا؟ واضح. ويحرم تفسيره لا تأويله، إذن التأويل غير التفسير. أما من الناحية من ناحية الدليل ومن ناحية التحقيق، فالتأويل يرد ويراد به التفسير، ويرد ويراد به بيان حقيقة الشيء، فهو مثل التفسير في معنى ويختلف عنه في معنى، ولعل هذا قد مر عليكم أو سمعتموه كثيرا في بيان الوقف وتفسير قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على الوجهين في الوقف والابتداء. فقالوا إن التأويل له معنيان، المعنى الأول بمعنى التفسير، مرادف للتفسير، وهذا استعمال وارد عن السلف، عن الصحابة وعن التابعين وعن الأئمة، بل كان أكثر العلماء يطلقون على بيان معاني القرآن تأويل. بل لو تأملت في الآثار والنصوص لا تكاد تجد ذكر التفسير، لا في، نادر جدا يقال تفسير القرآن، لكن يرد التأويل كثيرا، سواء في القرآن، التفسير ورد في القرآن في موضع واحد، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن إيضاحا وبيانا، لكن التأويل كثير ورد، ورد في السنة وورد في أقوال الصحابة. فكان أكثر ما يطلقون على بيان المعنى التأويل، وهو بيان معنى الكلام، لأن معنى الكلام هو تأويله، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأويل قول الله كذا يعني تفسيره. فهذا يشترك مع التفسير في الحكم، فإذا كان التأويل بمعنى التفسير فله حكمه، إن كان بالرأي فهو حرام ولا يجوز بمجرد الرأي، وإن كان بالاجتهاد وإعمال القواعد التي ينظر من خلالها في الآيات ويعرف معناها فلا بأس به. وأما التأويل بالمعنى الثاني فهو حقيقة الشيء ومآله وما يؤول إليه وما يكون في الواقع، هذا لا يجزم به إلا بعلم ولا يعلمه إلا الله، تأويل الشيء حقيقة وقوعه، أو من عنده علم به تأويل الرؤيا وقوعها. فالشاهد على كل حال أن مقصود المؤلف هنا التفريق بين التفسير والتأويل، وأن التفسير يراد به الجزم بأن مراد الله كذا بالرأي المحض من غير رجوع إلى ما قاله الأئمة وما تدل عليه الآيات والشواهد، يعني من غير بناء على قواعد وأسس صحيحة. وأما التأويل فهو النظر إلى المحتملات في الآية وترجيح أحد هذه المحتملات بالاجتهاد. هذا ما يتعلق بالمسألة الأخيرة من مسائل المقدمة، حكم قراءة القرآن بالأعجمية وبالمعنى وحكم تفسيره وتأويله. طيب، بهذا نكون قد انتهينا أيها الإخوة من المقدمة التي أوردها المؤلف بين يدي الأنواع التي ستأتي الآن. واضح في سؤال أو استفسار؟ لا أحكام القرآن من حيث ترتيله، حكم تجويده، الطهارة له مثل السجود عند التلاوة، أحكام فقهية تتعلق بالقرآن الكريم. لا ليس المقصود بالأحكام مصطلح أحكام القرآن وتفسير آيات الآية الفقهية، لا، أحكامه يعني هي الأحكام المتعلقة بقراءة القرآن الكريم، ويتكلم عنها العلماء في باب آداب القرآن الكريم وما يتعلق به. الله أعلم بمقصود المؤلف، لكن بينا لكم أن القرآن لم ينزل للإعجاز، وإنما الإعجاز مظهر من مظاهره، صفة ملازمة له، لأن الآيات لما تستقرئ آيات القرآن، لو سألتك سؤال لما نزل القرآن؟ ليش نزل؟ ها؟ ممكن للإعجاز؟ لا، أيوة ممكن يكون، يعني أنت لما تستقرأ القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هدى وموعظة للمتقين، يعني لما تستقرأ آيات القرآن نزل للهداية والبيان، لم ينزل للإعجاز. فالإعجاز أصلا والتحدي ليس مقصودا لذاته أصلا، وإنما هو بيان لعظمة هذا القرآن وإظهار لمكانته ولعلوه حتى لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. أما المقصود من إنزال القرآن فهو الهداية أصلا، ولذلك الكتب السابقة ما أنزلت للإعجاز، فالمقصود العام للكتب هو الهداية والبيان، لكن القرآن تميز عنها بكونه معجزا. عاد له وجه ولا ما له وجه، نحن قلنا الأولى أن يقال كذا، وقد يكون للمؤلف وجه خفي علينا أو لم نعلمه لأجل تعبيره هذا. طيب تفضل. الأسماء التسمية تقريبا، يعني الخلاصة هي هذا، لا يجزم بأنها توقي، يعني بأنها كلها اجتهادية، يجزم بأن بعضها توقيفي وهو ما دلت عليه الأدلة وسمي بهذا الاسم. لكن مثلا هل تمنع أنت لو تأملت سورة من السور وتبين لك أنها تدور حول موضوع فسميتها بهذا الاسم تمنع؟ يمنع؟ ليش؟ الصحابة كانوا والتابعين كانوا يسألون عن بعض السور فيقول سورة الفاتحة قال لا هي الشافية، سورة براءة قال لا هي الفاضحة، باجتهاد رأى ملحظا. لا تمنع إلا في حالة إلغائك للاسم المشهور، لكن لو سميتها باسم اجتهدت أنت وتأملت في السورة ولاحظت أنها تدور حوله، واحد تأمل سورة البقرة وشافها تتكلم حول محور رئيسي وهو التقوى هدى للمتقين واتقوا الله، قال هذه سورة الأتقياء، من قام بما فيها من حدود وأوامر ونواهي فهو من المتقين، ولذلك بدأت بالمتقين وتكرر بها التقوى، تقول له لا خطأ تسمية، يعني ايش المشكلة يعني في مانع؟ ومن هنا يأتي مسألة أن المسألة فيها اجتهاد، هذه أشار إليها الزركشي في البرهان، لا يخلو طبعا مع الاتفاق على أن ما اشتهر من الأسامي وثبت هو المعروف، ولذلك يرد بعض الصور لها أكثر من اسم، سورة غافر سورة المؤمن، بني الإسراء سورة بني إسرائيل، محمد القتال الذين كفروا، بعض يسمون السورة بأول ما فيها، بعضهم يسميها باسم آخر، فلما اختلفوا دل ذلك على أن المسألة فيها مجال للاجتهاد والنظر والتأمل، وهو مبنى الاختلاف في أسامي السور، لذلك تجد بعض السور سميت خمسة ستة أسماء، بعضها سميت بعشرة، بعضها سميت باسمين، وبعضها ليس له إلا اسم واحد، فالمسألة فيها نوع من الاجتهاد، وثم غلب هذا الاجتهاد وصار لكل سورة اسم أشبه ما يكون بالعلم الدال عليها أو بالاسم الدال عليها. نقرأ الآن ما أورده المؤلف في النوع الأول المتعلق بالنزول. بسم الله، قال المؤلف تفضل. قال رحمه الله: منها الأنواع، منها ما يرجع إلى النزول وهو 12 نوعا، الأول والثاني المكي والمدني. الأصح إنما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني، وهو البقرة وثلاث تليها، والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب، والقتال وتالياها، والحديد والتحريم وما بينهما، والقيامة والقدر والزلزلة، والنصر والمعوذتان، قيل والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدني، وثالثها نزلت مرتين، وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان مكيات. نعم، هذه يعني فيها شبه بعض الكلام فيه غموض، يحتاج إلى نبين الكلام ثم نعود شرحه. قال في المكي والمدني النوع الأول والثاني، طبعا هو يقسم كل نوع، نوع يعني المكي نوع والمدني نوع. الأصح إن عندكم، إيش الأفصح؟ الأصح أن ولا إن، أو يقال الأصح يقال إن، تقدر كذا ماشي، لأن إن تأتي بعد القول تكسر. على كل حال أحيانا يكون الخطأ مطبعي أصلا، فنحن نختلف في شيء ما نستطيع أن نجزم هل المراد المؤلف كتب كذا ولا كذا، لكن الذي يعرف أن الأصح أن، الأصح أن يقال. قال الأصح أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني. نحن الآن بس نقرأ لكم المتن علشان فك رموزه. قال وهو البقرة، يعني إيش وهو البقرة؟ يعني المدني، وثلاث تليها اللي هي آل عمران والنساء والمائدة، والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب، والقتال وتالياها. وإيش تالياها؟ الفتح والحجرات، والحديد والتحريم وما بينهما، يعني المجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم، الجزء الثالث كله. يقول هذه العبارات ليش؟ لأجل الاختصار. والقيامة هنا إشكال، لأن القيامة بالإجماع مكية، إما أنها خطأ مطبعي ولا من النساخ، ولا أنها والقيمة يعني البينة فيها كتب قيمة. والقدر والدليل أنها قبل ما تدري يعني في أشياء، والزلزلة سنأتي إن شاء الله في تفصيل السور المكية والمدنية، والزلزلة والنصر والمعوذتان، طبعا المعوذتان بكسر الواو، ما هو المعوى، المعوذتان قيل يعني قول ثاني أن الرحمن والإنسان والإخلاص، طبعا هي تدخل في ما تدخل في إيش في المكي، قال وقيل الرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدني، وثالثها نزلت مرتين. إيش معنى وثالثها نزلت مرتين؟ يعني وثالث الأقوال في الفاتحة، لأن الآن صار في الفاتحة كم قول؟ قولان، والثالث هذا أنها مكي، وقيل هي مدني، وثالث الأقوال في الفاتحة أنها نزلت مرتين. وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان مكيات، يعني هذا قول ثاني في هذه السور، قيل أنها مدنية وقيل أنها مكية. طيب، أول مسألة أوردها المؤلف في المكي والمدني هو ما معنى المكي والمدني، فقال الأصح يعني يدل على أن هناك أقوال في المراد بالمكي والمدني، فالأصح أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني، فالضابط هو الزمان. طبعا يا إخوان، مسألة التفريق بين المكي والمدني يقول العلماء بأن له ثلاث اعتبارات، خلاص الآن جهة واحدة، تركيز سماعي. اعتبار الزمان، واعتبار المكان، واعتبار المخاطب. فاعتبار المكان ما نزل بمكة وما جاورها مكي، وما نزل بالمدينة مكانا وما جاورها مدني. فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم دينكم، إيش؟ مكي، كأنه نزل في حجة الوداع. فينظر إلى المكان. والضابط الثاني الزمان، وجعلوا الحد الفاصل الهجرة، فما كان قبل الهجرة فمكي وما كان بعد الهجرة فمدني، وهو الضابط المعتمد وهو الذي قرره المؤلف. والثالث وهو أضعف الضوابط، المخاطب، أنه يحكم على الصورة بالمدنية أو بالمكية من خلال المخاطب بها. طيب وش معنى المخاطب؟ قال ما كان يا أيها الذين آمنوا فمدني، ما كان يا أيها الناس. طيب واللي ما فيها لا يا أيها الذين آمنوا ولا يا أيها الناس وش فيه؟ ما يصلح. الضابط الأخير هذا يعني ذكره أصلا مجرد زيادة في التقسيم، ولا أصلا لا قيمة له، لكن ممكن يحكم به على بعض الآيات، أما أن يكون حكم عام فلا، لأن هناك آيات كثيرة وسور ليس فيها يا أيها الذين آمنوا ولا يا أيها الناس. طبعا على كل حال الخلاف يدور بين المكان والزمان، رجح المؤلف أن الضابط هو الزمان ونحن معه لا إشكال، لكن يبقى إشكال آخر ينبغي التنبه له، وهو أن السلف كانوا يطلقون المكي والمدني ويعتبرون المكان، فإطلاقهم ليس بخاطئ بناء على اصطلاحنا، واضح؟ فالسلف ما كانوا يتقيدون بهذا القيد، قد يقول هذه صورة مكية باعتبار مكان ومدنية باعتبار مكان، ولم يعرفوا أصلا ما اصطلحنا عليه الآن، ولا وصل هذا الاصطلاح ما فكروا فيه أصلا. فلا ينبغي أن يخطأ من اعتبر المكان وحكم على السورة بالمكية أو بالمدنية من خلاله، فلا يلغى اعتبار المكان، يلغى في حالة واحدة فقط، وهي في حالة التمييز الفاصل بين المكي والمدني. نقول ما الضابط الدقيق في التمييز بين المكي والمدني؟ نقول هو الزمن، لأن الزمن نستطيع من خلاله أن نحكم على كل آية وكل سورة. أما الضابط المكاني فهو معتبر، لكنه ليس بضابط في كل الأحوال، لأن من السور أحيانا ما لم ينزل لا في مكة ولا المدينة، أو لا يعرف مكان نزوله، فلا نستطيع أن نحكم عليه بمكي ولا بمدني، لكن لا نلغي الاعتبار المكاني في الحكم على المكي السورة بالمكي والمدني لا نلغي، ولكن كضابط في التفريق نقول الضابط الأدق هو الزمان. فلو جاء واحد من الصحابة ولا من السلف قال هذه السورة مكية باعتبار المكان، نقول أخطأت، لا، كلامه صحيح ومعتبر والمكان له اعتبار، واضح يا إخوان؟ فلا يبنى عليها يعني تخطئة، وإنما الأدق أن يقال في التفريق بين المكي والمدني هو أن ما نزل قبل الهجرة فمكي وما نزل بعدها فمدني. ثم بدأ يعدد في المكي والمدني، طبعا ذكر المؤلف عندكم بدأ بالمدني. لماذا بدأ بالمدني؟ لأنه الأقل الذي يمكن حصره، والأكثر مكي، وفي قاعدة الحصر يبدأ بما يمكن حصره ويسهل حصره لا العكس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم فماذا قال؟ قال لا يلبس سراويل ولا القميص، يعني ذكر ما يمكن حصره وترك ما يصعب حصره. فهنا بدأ بالمدني لأنه يسهل حصره لأنه أقل، فقال وهي يعني المدني البقرة، هذه بإجماع مدنية، وثلاث تليها وهي آل عمران والنساء والمائدة، وهذه أيضا ما فيها إشكال إلا النساء سيأتي فيها إشكال أنه قيل إنها مدني مكية لاعتبارات، والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال، يعني سورة محمد سمى سورة القتال، وتالياها سورة الفتح والحجرات والحديد والتحريم وما بينهما اللي هي الجزء الثالث من جزء المجادلة كله، والقيامة، وقلنا لكم ما فيها من إشكال وأنها إما خطأ من النسخ أو وهم من المؤلف، لأن القيامة مكية، والقدر هذه إيش؟ مدنية، والزلزلة مدنية، والنصر إذا جاء نصر الله والفتح، والمعوذتان. انتهى إلى هنا. طيب ماذا يفهم من كلامه هذا؟ أن ما سواها مكي، ما سوى هذه السور مكي وهو الأكثر. طيب قيل الرحمن، إيش الرحمن بناء على كلامه السابق؟ مكية لأنها لم تذكر، كل ما لم يذكر مكي، الرحمن لم تذكر إذن هي مكية، والإنسان لم تذكر يعني أنها مكية، والإخلاص لم تذكر يعني أنها مكية، والفاتحة لم تذكر قيل يعني أنها مكية. قيل هذه السور التي هي مكية قيل هي مدني، يعني أن فيها قولين، القول الذي اعتمده وقدمه أنها مكية، وقيل قول ثاني بأنها من المدني، والراجح في الرحمن أنها مكي، وفي الإنسان كذلك، وفي الإخلاص كذلك، وهو رجحان ظني يعني ما نجزم به. أما الفاتحة فهو رجحان يقيني بأنها مكية. لماذا؟ لقيام الدليل الصريح. ما هو الدليل الصريح على مكية الفاتحة؟ هذا دليل جيد، لكن لا يبنى عليه. ممكن يقول واحد ما كانت مفروضة الفاتحة، تستطيع أن تجزم بأن الصلاة منذ فرضت كانت الفاتحة ركنا من أركانها؟ الفاتحة مرت، الصلاة مرت بمراحل، كانوا يتكلمون في الصلاة بعدين منعوا من الكلام، كانت ركعتين بعدين زيدت وثبتت، ها يا مشايخ، من يستطيع أن يأتي بالدليل؟ بعدين قالها بعد ما كانت ركنا، هي دليل، هي دليل يذكر، لكن بعضهم يقول ولا يعني ما يقبل أنه كان يصلي، بس ما هو قطعي، بس في دليل واضح يعني سبب نزول تقصد، فنزلت. هذا في الإخلاص وفي الرحمن وفي الإنسان اعتمدنا عليه، لأن الرحمن ورد في بعض الآثار بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأها قال إن الجن أحسن مردود منكم، إذا لما سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، على خلاف في ثبوت الآثار، أكثر الآثار فيها نظر. أحسنت في قول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم في سورة إيش؟ والحجر مكية بإجمع، وقال الله في سورة الحجر ولقد آتيناك بلفظ الفعل الماضي والمؤكد بالقسم وقد، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وثبت في الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهل يقول ولقد آتيناك وهو ما أوتي؟ ولقد آتيناك، إذن هي نازلة قبل الحجر، والحجر مكية فهي مكية ولا شك في ذلك. بعضهم يقول إنها نزلت في مكة ونزلت في المدينة، والقول بتكرار النزول يحتاج إلى دليل، وهو خلاف الأصل، والأصل أنها نزلت في مكة، واضح. والقرائن من القرائن أن الصلاة فرضت في مكة، وكان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة في مكة. وثالث الأقوال في الفاتحة أنها نزلت مرتين، وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف، هذه من المدنيات صح؟ من المدنيات المذكورة، قيل هي مكيات، طبعا قيل صيغة تمريض يعني أنها أضعف مما سبق. أما النساء فلأن بعض الآيات فيها أولا هي مبدوءة يا أيها الناس، وبعض الناس يقول ما كان يا أيها الناس فهو مكي، ما هو أول سورة فيها آية فيها يا أيها الناس، وفيها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قالوا نزلت فيما يتعلق بمفتاح الكعبة لما أخذ من بني شيبة ثم أعيد، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، وهذه نزلت في الفتح، فقالوا إنها مكية باعتبار المكان، نقول هي باعتبار المكان، وأما الزمان فهي بعد الهجرة، والصحيح أنها مدنية لذلك قيل. وأما الرعد فلوجود بعض الآثار التي تدل على نزولها في المدينة، وأنها نزلت في شأن رجلين أصابتهما صاعقة من السماء وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل الأثر لا يثبت، فهو مبني على بعض الآثار الضعيفة. والحديد استدلوا بروايات معينة وردت في نزولها بالمدينة ولا يصح شيء من هذه الروايات أصلا. والصف قالوا هي مكية، ليش؟ مع أن واضح أنها مدنية من سياق الآيات والقتال، ويا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، نزلت لما قال الصحابة لو فرض علينا القتال لقاتلنا، فلما فرض القتال تكاسل بعضهم أو تلكأ بعضهم، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا. استراحة الآن، ظاهر الوقت المغرب اقترب، نقف بعد المغرب إن شاء الله، سنستعرض لكم بالتفصيل السور المكية ثم السور المدنية وما استثني وما قيل من الآيات بأن مدنية ومكية، يعني مدنية في مكي ومكي في مدني، ثم بعض العلامات التي تدل على المكي والمدني بعد المغرب بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.